العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الحديث متصلا مع الحديث 43، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. حيث جرى الحديث عن المواريث وشيء من أحكامها ومنزلتها من الدين، وأنها تمثل ثلث الدين كما جاء في الخبر، آية محكمة أو سنة متبعة أو فريضة عادلة. وتكلمنا عن أن المواريث تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه، وقارنا مقارنة أو في إشارات يسيرة على ما عليه بعض الأمم السابقة بما فيها أهل الكتاب المحرفون لكتابهم، وما وقعوا فيه من الضلال والظلام والظلم في قسمة تركاتهم، كما أن ذلك يشير أيضا كما نبهنا إلى منزلة المال في الإسلام، وإلى أن بالمال كما قضت سنة الله عز وجل بناء هذه الحياة، لأن المال يمثل عنصرا كبيرا في بناء هذه الدنيا كما قضى الله سبحانه وتعالى في سنته. ومن هنا كانت هذه القسمة الدقيقة لهذه التركات التي يخلفها الموتى، كما نبهنا كذلك إلى ما في الطريقة القرآنية والطريقة الإسلامية في قصة المواريث، ما يؤدي إلى ما يسمى بتفتيت الثروة. ثم كان الحديث أيضا عن استعراض لآيات المواريث، فكان الاستعراض الأول للآية الأولى والتي اشتملت على نصيب الأولاد بنين وبنات، ويشمل ذلك الأولاد الصلبيين ومن دونهم كأبناء الأبناء وبنات الأبناء إلى آخره. ثم كذلك أيضا نصيب الوالدين سواء بوجود الأولاد أو بوجود الإخوة، وقلنا كذلك إن النسبة تكون للميت، فإذا قيل ابن فهو ابن الميت، وإذا قيل أخ فهو أخ الميت، وإذا قيل أم فهي أم الميت، وهكذا. وتكلمنا كذلك أيضا عن معنى الفرائض والفريضة في الحديث، ألحق الفرائض بأهلها، وأنه قد يراد بها الفرائض كل من كان له نصيب في كتاب الله، سواء كان نصيبهم بطريق الفرض على مصطلح الفرضيين أو بطريق التعصيب، لأن كل ذلك سماه القرآن فريضة، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مع أن هذه الآية كما تعلم تتضمن أصحاب فروض وعصبات، وبينا كما قلت ما يتعلق بنصيب الأم في حال وجود الفرع الوارث ذكورا أو إناثا، وكذلك في حال وجود الجمع من الإخوة، أو كذلك أيضا إذا لم يوجد إخوة، فإن أو إذا لم يوجد جمع من الإخوة، والمراد بالجمع هم اثنان فأكثر، الجمع في الفرائض اثنان فأكثر. وكذلك نصيب البنات إذا انفردنا، أيضا البنت إذا انفردت، أو البنات إذا لم يكن معهم إخوانهم من الأبناء فلهم نصيب أيضا، على مقتضى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، بمعنى أن الأب يكون له الباقي، فإذا أخذت الأم نصيبها فإنما تبقى يكون للأب فرضا وتعصيبا كما ذكرنا بالأمس. فإذا هذا فيما يتعلق بنصيب الأولاد بنين وبنات، وفيما يتعلق بنصيب الوالدين الأب والأم، إذا وجد فرع وارث من البنين والبنات، أو وجد جمع من الإخوة أيضا بنين وبنات، أو إذا لم يوجد إخوة كذلك، أو إذا لم يوجد جمع من الإخوة فيما يتعلق بنصيب الأم أيضا. على أن هناك طبعا تفاصيل دقيقة وطويلة ليس هذا محل بسطها، وخلافات بين العلماء أيضا، في بعضها خلاف قوي وبعضها خلاف ضعيف، كما أننا نبهنا إلى ما نبه إليه بعض العلماء فيما يتعلق بمسألة العمرية أيضا أو العمريتين، وأن بعض العلماء فهم حتى من هذه الآية، وهو أن الأم كما هو معلوم في العمرية يكون لها ثلث الباقي، يكون لها ثلث الباقي، والعمرية صورتها كما ذكرنا بالأمس أنه يتوفى عن أبوين وأحد الزوجين، إذا توفيت الزوجة فيكون الوارث زوج وأبوين، يعني أبو أم، وإذا كان متوفى زوج فإن الوارث زوجة والأبوان. والفرضيون يقولوا إننا لها ثلث الباقي، الأم لها ثلث الباقي بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه كاملا، فإن كان الزوجة فلها الربع، وإن كان زوجا فله النصف. وقلنا إن بعض العلماء فهم ذلك حتى من نفس الآية، لأن الله عز وجل قال في حق الأولاد والإخوة مما ترك في قوله يوصيكم الله في أولادكم كل الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إذن للبنات الثلثان من مجموع ما ترك، فلهن الثلثان مما ترك، فإن كانت فوق اثنتين فلهن الثلثان ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، يعني المجموع إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ولم يقل مما ترك، فلأمه الثلث مما يدل على ثلث الباقي، فلم يقل مما ترك، وإنما فليس لها ثلث ما ترك، إنما ثلث بعد أن يأخذ صاحب الفرض فرضاه، على ما نبهنا بالأمس. وقلنا في قوله تعالى في آخر الآية لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، تنبيه على أن الله سبحانه وتعالى حينما قسم هذه القسمة هو أعلم سبحانه وتعالى وأحكم، وأن الأمر لم يرجع إلى فهم الناس ولا إلى عقولهم، وبخاصة أن أهل الجاهلية حكموا عقولهم بما فيهم جاهلية العرب أو غير جاهلية العرب، كلهم حينما يرجع تقسيم المال إلى عقولهم فإنهم يضلون. وقلنا لكم لا أدل على أعظم وجوه الضلالة، وبخاصة في عصر الحاضر الذي يزعمون أنه عصر نور وعصر تقدم وعصر مدنية وعصر علم، أنهم حينما تركوا لعقولهم ولأفكارهم صاروا يورثون كلابهم ويورثون قططهم ويحرمون أولادهم ويحرمون من ينتفع بالمال على الحقيقة. وما ذلك إلا من أعظم الدلائل على أن العقد البشري وحده لا يستقل بالصلاح ولا يدرك النهج الصحيح في إدراك الحق أبدا البتة. ومثل وعلى ضوء ذلك يفهم مثل قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. أي عقل وأي فقه أن يكون للرجل مئات الألوف وعشرات الملايين ثم في النهاية يوصي به لكلب أو لقطة؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومن هنا وبخاصة فيما يتعلق بالمال والمواريث الله سبحانه وتعالى تولى القسمة بنفسه وقال: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقلنا لكم إن من المشهود في الحياة أنه قد يدلل بعض الآباء أولاده ويكون من قصر في حقه من أولاده أحسن حالا وأكثر وفاء وبرا من ذلك الولد المدلل، مما يدل على أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وأن ومن هنا كانت القسمة الإلهية لهذه المواريث. ثم ذكرت الآية بعد ذلك حقوق الزوجين أحدهما من الآخر في قوله سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الخطاب هنا للذكور، الخطاب هنا للذكور: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم من النساء، بدليل التي سيأتي بعدها نصيب الزوجات. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. إذن الزوج نصيبه على ما قسم الله سبحانه وتعالى له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، سواء هذا الولد كان منه أو من غيره. فالولد نسب إلى الزوجة سواء كانت عندها أولاد منه أو من غيره، فإنه يكون له أن يكون له إذا لم يكن لها ولد فإن له النصف، له النصف. وإذا كان لها ولد فإن له الربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وهذه قضية ظاهرة ومتفق عليه. وقلنا إنه ورثة لا يسقطن بحال أبدا، هم أحد الزوجين والأبوان والولدان. وحينما نقول الولدان نقصد الأولاد مهما كثر عددهم، البنين والبنات من أولاده لصلبه، والأبوان طبعا لا يتعددون، أب أم لا يسقطون بحال، وكذلك أحد الزوجين، هؤلاء لا يسقطون أبدا. وإن كان تنقص حقوقهم على حسب أنواع حجب النقصان كما هو معروف في تفاصيله في أحكام المواريث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين. ولهذا قال ما تركنا، والنون للنسوة دل على أنه طبعا الكلام هذا في نصيب الزوج حينما تتوفى الزوجة. مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وسوف نأتي في الأخير في الكلام على إشارات يسيرة إلى الوصية وإلى الدين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. أيضا هذا نصيب الزوجة، فالزوجة إذا توفي زوجها وليس له أولاد لا منها ولا من غيرها فإن نصيبها هو الربع، نصيبها هو الربع. وكما قلنا الولد في الفرائض يعني الابن والبنت، الولد في الفرائض في مصطلح الفرائض يعني الابن والبنت. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن يكون لها الثمن إذا كان المتوفى، إذا كان الزوج المتوفى له أولاد منها أو من غيرها. والزوجة هنا سواء كانت واحدة أو أكثر، فإنها إن كانت أكثر فإن الربع بينهن في حال عدم الولد، أو الثمن بينهن في حال وجود الولد، فإن الثمن يقتسمنه إن كن اثنتين أو ثلاثا أو أربعة. وهذا أيضا أمر مما لم يختلف فيه من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم قال سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الكلالة على ما عليه جمهور العلماء هي ما خلا الوالد والولد، ما خلا الوالد والولد، يعني إذا توفي المتوفى وليس له لا أب ولا أولاد، وإنما له حواشي، له حواشي يعني إخوة وأخوات طبعا وأعمام إلى آخره، لكن طبعا الأقرب هو الأولى. فإذن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، فالحكم هنا حكم إذا توفي المتوفى رجلا كان أو امرأة وخلف ورثة ليس فيهم أب ولا أولاد، يعني لا بنين ولا بنات، هذا هو لهم حكمان أو لهم حكمان. الحكم هنا وحكم آخر في آخر السورة: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك إلى آخر، وسوف نأتي إليها. فإذن عندنا حكمان للكلالة هنا وهناك، وإخوة هنا وهناك. من المجزوم به أن الإخوة هنا المقصود بهم هم الإخوة للأم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، في قراءة ابن مسعود، في قراءة ابن مسعود وله أخ أو أخت من أم. ومجزوم أيضا أنها بالأم هنا لأنه إخوة من الأم، لأنه نصيبهم لا يتجاوز الثلث، لا يتجاوز الثلث، بينما في آخر سورة النساء كل المال يرثه ذلك الجنس من الإخوة، مما يدل على أن المقصود بهم هناك الإخوة الأشقاء والإخوة للأب، بمعنى الإخوة طبعا بنين وبنات أشقاء أو لأب. فقال هنا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، بمعنى أنه إذا لم يترك فلكل واحد منهم الثلث، فلكل واحد منهم السدس، فبمعنى أنه إذا توفي وترك أخا من أم فإن نصيب هذا الأخ هو السدس، نصيبه السدس. فإذا كانوا أكثر فإن الثلث بينهم ولا تتعدد الأسداس، كما لو كانوا ستة إخوة ما يكون كل واحد له سدس، وإنما إذا كانوا إخوة كثيرين فإنهم كما قال الله عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وكذلك أيضا هنا كما دلت الآية أن الإخوة من الأم ليس للذكر ذو حظ الأنثيين، وإنما يقتسمونها الأخت لها سدس والأخ له سدس. فطبعا إذا كانوا اثنين سيكون سدس، ما ولو جمعناه ثلث سيكون سدس سدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقوله شركاء أيضا دل على التسوية، دل على أنهم يتساوى الذكر والأنثى، الإخوة من الأم حينما يرثون فإنهم يشتركون في الحق ويكونوا القسمة بينهم بالسوية، القسمة بينهم بالسوية. وطبعا على حسب الآية فإن الإخوة الأم لا يرثون إلا عدم وجود الأصل من الذكور الوارث الذي هو الأب وإن علا والجد إلى آخره، أو عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود الفرع الوارث، الفرع طبعا سواء كان بنين أو بنات، لكن الأصل لابد أن يكون من الذكور، لأن وجود الأم لا يحجب الإخوة من الأم، إنما الذي يحجبهم حجبا كليا حجب حرمان هو الأب وإن علا الجد وإن علا، أو الفرع الوارث الابن وابن الابن إلى آخره، والبنت بنت الابن إلى آخره، فإن هؤلاء هم الفرع الوارث. فإذا وجد أصل من الذكور الوارث أو فرع وارث فإنه هو الذي يحجب الإخوة من الأم ولا يرثون شيئا. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، لأن ما غير اثنين، كل واحد له السدس، ودل على التساوي الذكر والأنثى، كل واحد منهما يأخذ مثل نصيب صاحبه. فإن كانوا أكثر من ذلك، ما كان أخوين وأخت أو أختين وأخ إلى آخره، فهم شركاء في الثلث. فلما قال شركاء دل على أنهم متساوون في نصيبهم، بخلاف الأولاد قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في آية الكلالة في آخر سورة النساء المتعلقة بالإخوة والأخوات الأشقاء والأب، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثى. فدل أن الإخوة اللي هنا غير الإخوة اللي هناك. في آخر النساء قال فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثى، بينما هنا قال فهم شركاء في الثلث، فدل على أنهم متساوون، ودل على أن الإخوة هنا غير الإخوة هناك. فإذن هذه هاتان آيتان الكلالة، سوف نأتي للأخيرة التي في النساء. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. إذن هذه المواريث وهذه الحقوق لا تؤدى إلا بعد أن يستوفى موضوع الوصية والدين، وهذا أيضا أمر متفق عليه أيضا كذلك عند أهل العلم، من بعد وصية يوصى بها أو دين، وهناك قال من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال من بعد وصية يوصين بها أو دين، وقالوا من بعد وصية توصون بها أو يوصي بها أو دين اللي هو الابن. فالوصية طبعا على نوعين، وصية واجبة بمعنى الإنسان يوصي بالحقوق التي عليه، الحقوق التي عليه، إن كان عليه ديون، إن كان عليه حقوق لا زكوات، كفارات، أشياء هذه تدخل في اسم الوصية. فيه الوصية التطوعية التي تصدق الله عز وجل بها علينا، إن لا تصدق عليكم بثلث أموالكم. هذه الوصية طبعا أيضا لها حدود، وهو ألا يجاوز بها صاحبها الثلث، ألا يجاوز بها الثلث، بل حتى استحب كثير من العلم أن تكون أقل من الثلث، أن تكون أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له سعد فالثلث قال له الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إذن ينبغي أن تكون توصي أقل من الثلث. لماذا؟ وهذه قضية يا إخواني مهمة أيضا، وينبغي أن يفقهها الناس، الناس يجهلون كثيرا. يا إخواني الأقرباء أحق الناس ببرك، أقاربك، إخوانك، أخواتك، أولادك، ورثتك، من يلذ بك أحق الناس ببرك، وأنت حينما تبرهم يكون الأجر أعظم. ولهذا ليس من دقة الفقه أنك تجتهد في أن توصي وأنت تعلم أن أولادك وأقاربك محتاجون. إذا كان أولادك وأقاربك محتاجون ينبغي أن تهتم بهم. فمن هنا الشرع حينما فسح لك في الوصية أيضا لاحظ أن الأقربين أولى بالمعروف، والصدقة على القريب صدقة وصيلة وهي أعظم أجرا، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهذا فقه ينبغي أن يفقهه الناس وأن يفهموه. فإن كان عندك شيء فاجتهد في أن تبرأ أقاربك، وأن طبعا في حدود الشرع وبحدود ما أعطاك الله عز وجل، وكذلك أيضا في في في في في في في أن تقصد البر والخير ووجه الله عز وجل وتبتغي ثواب الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود هو أنك لا تجتهد في أن, في أن, في أن توزع مالك في حال حياتك على غير أقاربك، إنما إذا كان شيء فاجتهد في الأقارب. فالوصية كما قلنا إذا كان يتعلق بحقوق الناس عليك هذه لابد أن توصي، وهي مقدمة على كل الورثة، عليك ديون، عليك كفارات، عليك واجبات لله عز وجل كالزكوات ونحو ذلك، فهذه أو حج مثلا لم يحج فلا بد أن يخرج من ماله قبل أن تقسم التركة ليحج، لأن الحج واجب، وكذلك الزكاة ونحو ذلك. أما الوصية وصية البر كما لو كان فعلا أراد أن يخرج بعض ماله ليبنى به مساجد أو أربطة أو أشياء يعني تطوعية، أشياء تطوعية هذه التي تصدق الله بها عليكم، فهذه تكون في حدود الثلث، تكون في حدود الثلث، وما زاد عن الثلث فإنه لا يقر إلا إذا تنازل الورثة. إذا تنازل الورثة إذا كانوا كلهم كبارا وكانوا بالغين وراشدين ثم تنازلوا عن حقهم لرغبة في تحقيق ما ما ما ما ما, ما رغب فيه مورثهم فلهم ذلك، أما إذا احتفظوا بحقهم فلهم ذلك أيضا. فوصية البر هذه في حدود الثلث، أما الدين فمقدم على التركة. فإذا كان مات مثلا ولم يوجد خلفه إلا 100,000 وهو مديون ب100,000 فإن 100,000 تصرف في الديون، تصرف في الديون والورثة ليس لهم شيء، وهذا أيضا مما متفق عليه. لماذا؟ لأن الأصل المال هو للمتوفى، ثم تبقى الحقوق المتعلقة بالتركة مقدمة على حقوق الورثة كالديون والحقوق، والحقوق أيضا كذلك أيضا مرتبة عند الفقهاء كذلك، إذا كان متعلقة براهن وإذا كانت في أشياء تفاصيل ليس هذا محل ذكرها. والله عز وجل قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، مع أنه من المتفق عليه أن الدين مقدم على الوصية، الدين مقدم على الوصية، لكنها في المواريث ذكر الوصية اهتماما بشأنها، اهتماما بشأنها، وإلا الدين يقدم على الوصية. لو أنه مثلا عنده مال توفي وقد أوصى بثلث ماله ليبنى به مسجد، ورأينا أوراقه فوجدنا أنه مدين بمبلغ كذا وكذا، فيه ورثة وفيه وصية وفيه دين، المبلغ مثلا توفي وترك 200,000 ريال وعليه دين 200,000 ريال وكاتب وصية ثلث مالي ضعوه في مسجد، فلما نظرنا وجدنا عليه ديون 200,000 والتركة كل 200,000، نصرف المال للدين وليس هناك وصية لأنه ما بقي شيء، فالدين يقدم على الوصية، لكن الله عز وجل ذكرها في القرآن اهتماما بشأنها، لأن الناس عادة يضيعون وصايا أمواتهم ووصايا مورثيهم، فلهذا ذكرت اهتماما بشأنها، وإلا الدين مقدم على الوصية حينما تقسم التركة. أما الآيات الأخرى، آيات الكلالة الأخرى المتعلقة بنصيب الإخوة والأخوات الشقيقات والأشقاء والذين لأب، فهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وكما قلنا الكلالة هي ما خلى الوالد والولد، والكلالة ما خلى من الكل الذي هو الضعف، وقيل من الإكليل وهو الشيء الذي يحيط بالشيء، لأن الكلالة حواشي تحيط بالمتوفى من أخوان وأخوات وأعمام، فهؤلاء يسموا لأنهم كالإكليل الذي يحيط بالشيء، أو من الكل الذي هو الضعف، لأن الإنسان إذا كان ليس له صلب وليس أحد من صلبه يكون في حال من الضعف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ليس له ولد، ومن هنا فهم بعض العلماء أن الكلالة هي ما خلى الولد فقط، ما خلى الولد فقط، ولكن الذي على الجمهور أنه ما خلى الوالد والولد، كما روي عن أبي بكر حينما سئل عن الكلالة قال أقول فيها برأيي الكلالة ما خلى الوالد والولد، فقال يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. ونفهم من هذا أنه إذا توفي الرجل أو حتى المرأة وتركت أختا ليس لها أب وليس لها ابن وليس لها أخ أيضا، إنما ترك أخت، فالأخت تأخذ النصف فرضا بمقتضى هذه الآية، فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، إذن نصيبها هو نصف فرضا. إن وجد غير كما لو وجد ابن أخ، ابن أخ من أخت ما يعرف من ذوي الأرحام، وجد ابن أخ فإن الأخت تأخذ نصيبها النصف فرضا، والباقي يكون للابن الأخ بمقتضى الحديث الذي معنا، وما بقي ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض أو فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى يعني بمعنى أقرب، أولى هنا بمعنى أقرب. فإن توفيت أو توفي وترك أختا فإن لها النصف، وإن تركت أخا ليس معه أخت، يعني تركت أخاها، توفيت أو توفي هو وترك أخوه، فإنه يأخذ المال كله، يأخذ إذا كان ما في غيره، يعني ما في أب طبعا الولد، والولد هنا كما قلنا يشمل الابن الصلبي والبنت الصلبية ومن بعدهم، وإن نزل فيما يتعلق بمحض الذكور، لمحض الذكور وهو يرثها، إذن يأخذ المال كله، يأخذ المال كله، وإن كانت بنت أختا فإنها تأخذ النصف. وطبعا هنا كما قلنا هو نصيب الأشقاء والذين لأب، فإن كان فإن يوجد أشقاء ولأب فإنه يقدم الإخوة الأشقاء على الإخوة للأب، لأنهم أقوى، لأنهم أقوى. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إذا هذا نصيب آخر. الأخوات إذا ترك أختين طبعا وما فوق، فإن كانت اثنتين أو أكثر فلهما الثلثان، إذا توفيت وترك أختين أو توفيه وترك أختين أو ثلاثة أو أربع فإن نصيبهن الثلثان، نصيبهن الثلثان طبعا فرضا، يعني أخوات وليس معهم إخوة، ليس معهم إخوة. كذلك لو كنا أخوات شقيقات وأخ لأب، فإن الأخوات الشقيقات يأخذن نصيبهن فرضا والباقي يأخذه الأب الأخ لأب تعصيبا، أما لو كان إخوة وأخوات أشقاء فإنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين على ما سوف يأتي في نهاية الآية. إذن هذا هو نصيب الأخت، إذا انفردت فإن لها النصف، وإذا كنا اثنتين فأكثر فإن لهما الثلثين، والأخ إذا انفرد فإنه يأخذ المال كله، وإذا كانوا إخوة كثيرين فإنهم يأخذونه أيضا بينهم بالسوية، يأخذونه لأنهم كلهم ذكور فيأخذ بينهم بالسوية لأنهم في درجة واحدة ومتساوون في الدرجة والقرب والقوة. أما إذا كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، توفيت وتركت إخوتها وأخواتها، تركت إخوتها وأخواتها، فالمال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. الأعمام ما ذكروا، وأبناء العم وأبناء الأخ، كل هؤلاء ما ذكروا، هؤلاء هم الذين يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، فما أبقت الفرائض. وهذا هو يعني يتأيد أو يدل عليه المعنى الثاني لتفسير ألحق الفرائض بأهلها، على معنى أن الفرائض هم المذكورون في كتاب الله سواء كانوا أهل فرض أو تعصيب، فإن القرآن ذكر بعض أهل التعصيب كما قلنا في الابن مع أخته البنت مجموعهم يكون ينالونه فرضا وتعصيبا، وكذلك الأخوات مع إخوانهم فرضا وتعصيب، وكذلك الأخت مع البنت أيضا تكون معصبة، وهؤلاء كلهم يكونون مفروض لهم شيء وإن لم يكن نصيبا مقدرا على ما ذكرنا بالأمس بمعنى الفرض عند أو معاني الفرض عند الفرضيين. فالعم وابن العم فهو داخل في هذا الحديث، ولهذا الشيخ أورد هذا الحديث لأنه فعلا يكمل كل قصة الفرائض ويكمل كل ما في أو يسد كل ما قد لا يفهم فهما بينا من الآيات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذا الحديث الجامع: الحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فلو توفي عن أخت وابن عم فإن الأخت تأخذ النصف فرضا والباقي يأخذه ابن العم باعتبار أنه هو أولى رجل ذكر، باعتبار أنه أولى رجل ذكر. أو توفي عن أخت وعم فإن الأخت تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي تعصيبا. أو توفي عن بنت وعم فإن البنت أيضا تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي تعصيبا. لو توفي عن بنت وأخت وعم فإن البنت تأخذ النصف فرضا والأخت أيضا تأخذ الباقي تعصيبا، تأخذه تعصيبا تعصب و نعم تأخذه عصبة، تأخذه تعصيبا والعم ليس له شيء. العم فإن الأخوات مع البنات هنا لا تأخذ فرضا لأن ليست كلالة، لأن الصورة ليست كلالة، وإنما لا تكون الأخت صاحبة فرضا إلا في صورة الكلالة إذا انفردت أو كن نساء. فإذن هذا في الجملة ما يتعلق بآيات المواريث. بقي آية أخرى وهي آية أولو الأرحام في آخر سورة الأنفال في قوله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والكلام هذا الأرحام كلام طويل والعلماء متنازعون في طريقة قسمتهم أو في أيضا استحقاقهم، هل يستحقون أو لا يستحقون، على كلام طويل ليس هذا محل بسطه. ولكن في الجملة حينما تستعرض هذه الآيات تلاحظ أنها لم تترك شيئا، وأن المال قسم بهذه القسمة العادلة ونظر فيها إلى طبيعة المال وطبيعة المآل أيضا، ولا يتكدس المال في فئة ولا في طبقة، وإنما ينتشر على حسب ما هو واضح في طريقة التقسيم. وهذا مقصود أيضا بحيث ينتشر المال ويستفيد منه أكثر أو أكبر كمية، وليس بالضرورة أن يكون أكبر كمية بقدر ما يكون أيضا درجة القرابة، درجة القرابة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فملحوظ فيه القرابة. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. لماذا قال رجل ذكر؟ يعني كان ولم يقل فلأولى ذكر، إنما قال لأولى رجل ذكر. وقف العلماء أيضا عند هذه، فإما أن يقال إن أحيانا قد يؤتى بالرجل هنا من باب التأكيد، رجل ذكر تأكيد حتى يعرف أنه لا يكون عاصب إلا الذكر، إلا فيما يتعلق بالمعتقة. المعتقة معروفة أيضا متفق على أنها عاصبة، المعتقة المرأة ليس في النساء طور عصبة إلا التي منت، بمعنى عصبة بنفسها، عصبة بنفسها، ليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فهي هي العصب بنفسها، وإلا الأخوات عصبة بالغير كما هو معروف، وإلا العصبة هم الذكور والرجال طبعا من غير ذوي الأرحام. والأرحام طبعا النسب الذي عن طريق الأم، أو أن يكون رجل هنا بمعنى شخص، فلأولى رجل ذكر بمعنى شخص، وليس المراد بالرجل جنس الذكورة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند رجل مفلس. من وجد متاعه عند رجل مفلس، المقصود بالرجل هنا الشخص، سواء كان ذكر حتى من وجد متاعه عند امرأة مفلسة، أيضا من وجد عين متاعه عند امرأة مفلسة فإنه يأخذه، فإذن هذا الرجل لا مفهوم له، لأن المقصود بالرجل هنا بمعنى الشخص و جنس ابن آدم، جنس ابن آدم. هذا هو توجيه العلماء لهذا الحديث، وهذا هو معنى هذا الحديث. وتلاحظون أنه لا شك أنه كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء ليتمم معاني هذه الآيات فيما يتعلق بما يتبقى من ميراث من بعد من سماهم الله عز وجل في هذه الآيات من بنين وبنات وآباء وأمهات وإخوة وأخوات، سواء كانوا لأب أو شقيقات أو كنا لإخوة لأم، فإنهم ما تبقى من هؤلاء يتلقفه أولى رجل ذكر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، هل أننا لا نأخذ احتياطنا من المرضى مثل الزكام لكي لا يعدونا؟ لا، الذي قال لا عدوى ولا طيرة هو الذي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالمقصود لا عدوى ولا طيرة يعني لا عدوى تعدي بنفسها، وإنما بإذن الله. وهناك وهذا هو ما يجب أن يفهم من موضوع التوكل والسبب. التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. فحينما تتوكل وتعلم أن كل شيء من عند الله، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، هذا لا يتنافى من أنك تأخذ احتياطاتك فيما دلك الله عز وجل عليه من سننه. فإن الله عز وجل وضع في هذه الدنيا سننا ودلنا عليها لنأخذ بها، ودلنا على الأسباب والمسببات، وعلمنا أنه بإذنه سبحانه وتعالى أن من أخذ بالأسباب فإنها تنتج، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى من أن يمنع لحكمة هو أعلم بها سبحانه وتعالى. فمن هنا لا تعارض بين أن تفهم معنى لا عدوى ولا طيرة وبين أن تتقي أسباب انتشار المرض. ولو تأملت قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمصا وتروح بطانا. لاحظ، توكل وغدو ورواح. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير حينما رزقها الله ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم متوكلة، هل جلست في أكنانها؟ هل جلست في عشاشها؟ لا، إنما غدت تغدو خماصا، يعني تذهب في الصباح خماصا، يعني جائعة أصابتها المخمصة، وتروح تأتي في الرواح يعني في المساء بطانا، يعني قد امتلأت بطونها شبعا وريا. فإذا هي تحركت وانتقلت من أكنانها وأوكارها وأعشاشها. فإذا هذا لا تعارض بين الأخذ بالسبب وبين التوكل. هل الذي يصلي المغرب وينتقل داخل الحرم إنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى وجلس في مصلاه تستغفر له الملائكة ما لم يحدث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما دمنا في المسجد فإنه في المصلى. يقول رجل مستثمر يريد إنشاء مشروع استثماري بتمويل من أحد البنوك، ويرغب مني الإشراف عليه من الناحية الفنية، ويقول بأن التمويل عن طريق المرابحة الإسلامية المتعارف عليها لدى البنوك، فهل يجوز العمل به؟ إذا اطمأننت لأن العمل صحيح وأنه فعلا مرابحة بالطريقة المرابحة المشروعة فلا مانع. وهل يجب علي الدخول في تساؤلات كيف يتم التمويل؟ نعم، عليك أن تسأل، عليك أن تسأل، وبخاصة أن المحل محل اشتباه فإنك تسأل. وإذا كان كذلك ما أسلوب المرابحة الصحيح؟ الصورة المعروفة للمرابحة، وقد يكون أكسور يعني لا تحضرني، لكن مقصود المرابحة حينما فيه عندهم ثلاث مرابحة ومواضعة وتولية، ثلاث معاملات ذكر الفقهاء: المرابحة والتولية والمواضعة. المرابحة هي التي بمعنى أن أشتري منك هذا على أن أربحك فيه كذا، على أن أربحك فيه كذا، وعليه أن يصدق حتى يبين رأس المال حتى تعرف الربح. المواضعة هو أن تشتريه بخسارة، قال ما عندي مانع أشتري لكن ترى أشتري بأنزل، هذا ما في مانع. التولية هو المساواة، تشتريه بنفس المبلغ الذي اشترى به صاحبك. طبعا هذه أحوال على حسب السوق، ولا قد تقول كيف الناس تبيع بخسارة؟ نعم، أحيانا في أيام الكساد تبيع بخسارة، في أيام الكساد قد تبيع بنصف مالك أحيانا. فإذا صور واردة: مرابحة وتولية ومواضعة. هل هناك سنة قبلية قبل صلاة الجمعة مثل قبلية الظهر؟ سنة راتبة لا، إنما السنة أن تبكر يوم الجمعة، تأتي مبكرا وتصلي ما كتب لك كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين أربعا ستا ما شاء الله سبحانه وتعالى، تصلي صلوات ثم تجلس تنتظر الخطبة وتنتظر الصلاة، لكن ليس هناك سنة راتبة. سنة راتبة لإنما سنة تبكر وتصلي ما كتب لك. هل تصوم المرأة في حال الاستحاضة؟ نعم، غير حال الحيض. الاستحاضة غير الحيض، الاستحاضة هو دم النزيف غير دم العادة الشهرية، فهذه نعم تصوم، إلا إذا كان صيام يضرها، كما لو كان يخرج منها شيء كثير ونصحها الطبيب ألا تصوم لأنه يضرها، فهذا تفطر للمرض ليس للدم، إنما تفطر للمرض إذا كان ذلك يشق عليه. أنا أشعر بعدم الارتياح عندما أجلس مع أصحاب المعاصي، ومنهم من هو حليق وشارب دخان وغيرها من المعاصي، فهل يجوز أن أهجرهم وأن لا أتعامل معهم أو جالسهم وعدم رد السلام عليهم، خصوصا أعلم أنني لن أؤثر فيهم أو أدعوهم؟ الحمد لله عدم راحتك هذا دليل على خير، كون الإنسان يكره المعصية ويكره أهل المعاصي لما فيهم من عصيان، هذا لا شك أنه من علامات الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان قلبك لا يمتعض للمنكر ولا تكره صاحبه لما فيه منكر، فهذا دليل على ضعف الإيمان، بل حتى في بعض الروايات: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فهذا دليل على خير فيك، لكن ينبغي أن تكون إذا تيسر وكنت قادر أن تكون إيجابيا، بمعنى أن تنصح وأن تنبه وأن توجه، لكنك تسلك في ذلك مسالك الحكمة. لماذا؟ لأن الذي يدعوك إلى ذلك حبك لإخوانك، فأنت تكره صاحب المعصية لما فيه معصية، لكنك تحبه لما فيه من إسلام، وكذلك تحبه خوفا عليه، لأن الشأن في المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والشأن في المسلم أن يكون شفوقا على إخوانه، ويكون رفيقا بهم، ويكون شفوق على الأمة، ويخشى عليهم عذاب الله، سواء عذاب الله صلى الله عليه وسلم العاجل في الدنيا ولا العاجل في الآخرة. فأنت إذا أحسست بحرقة نحو إخوانك وخوفا عليهم وعليك، لأن أيضا السكوت يخشى حتى يصاب صاحبه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فالتناهي لا بد منه. فأرجو أنك تكون إيجابيا أكثر وتحاول أن تنصح، لكنني لا أقول لك لابد أن تجلس معهم وتجالسهم، وإنما إذا رأيت فعلا أن جلوسك يؤثر وينفع وتتخير الأوقات والمناسبات والأحوال والهيئات والأوضاع التي ترى أنها مؤثرة، سواء بكلمة شفهية، بكلمة مكتوبة، باستغلال مناسبة، استغلال ظرف محزن، ظرف مسر، أحيانا الناس تختلف في درجات قبولها ودرجات تهيئها، فكل هذه الأمور ينبغي أن تراعيها. وإن كنت لا أقول أنك تجلس معهم دائما أو تعاشرهم، لا، ما دام أنك فعلا تحس بامتعاض وكذلك تحس أنك لا تؤثر، لا شك أنك لا أقول أنك تجلس معهم، لكن لا تقطعهم قطعا، بحيث لأنك ينبغي أن يمتلئ قلبك شفقة عليهم وحبا لصلاحهم وحبا لإصلاحهم، فهذه كلها إذا كانت موجودة وتعتمل في داخلك فإنك ستكون قريبا منهم من حيث إنك تجتهد في التأثير فيهم. ولا تهجر إلا إذا كان الهجر مفيد، إذا كان الهجر مفيد بحيث أنه يؤثر في رجوعهم الحق، وكذلك لا يؤدي لزيادة ما هم فيه من سوء، لأنه إذا تركهم الأخيار استولى عليهم الأشرار. هل يجوز في الاعتكاف حضور الدروس؟ لا مانع، ما دام أنه دخل المسجد لا مانع، لأن المعتكف يجلس في معتكفه، لكن لا مانع أن يحضر الدرس، وإن كان بقاؤه في معتكفه يعني لزومه، لكن عموم الاعتكاف ولزوم المسجد، الاعتكاف في تعريفه ولزوم المسجد لطاعة الله، فلا مانع. فحضور الدرس لا يؤثر على دوام الاعتكاف. وهل يشترط أن يستقر المعتكف في مكان واحد وهل يؤثر؟ لا، الحقيقة ينبغي أن تفهم مقصود من الاعتكاف. هل المقصود من الاعتكاف هو لزوم المكان لأجل الذكر والانشغال بالتأمل والقراءة والتدبر والاشتغال بالعبادة؟ وأخشى أن كثرة التنقل هذه قد تؤثر على مقصد الاعتكاف، لأن المقصود بالاعتكاف هو طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت في تنقلك تزداد طاعة فلا مانع. إذا كان تنقلك داخل المسجد تزداد فيه طاعة كالطواف مثلا، تنتقل لتطوف، طواف عبادة ما في شيء، ولا تؤثر على الاعتكاف ما دام أنك داخل المسجد، ما دام أنك معتكف في المسجد الحرام، وكذلك حصول مجالس الذكر. أما التنقل كما يعني قد يحصل بعض الناس مع أصدقاء ويتفكهون ويجعلون أحاديثهم فاكهة مجلسهم الأحاديث في أعراض الناس ونحو ذلك، أو نوع من المباهاة أو نوع من هذه، كلها أمور ينبغي لمن وفق للاعتكاف أن يلاحظها. فإذا كان انتقالك لمزيد من الطاعة داخل المسجد فلا مانع إن شاء الله. هل إذا تم الاستنجاء بماء زمزم بنية الاستشفاء يكون ذلك مباحا؟ وأيضا إذا خلط معه العسل؟ هو الاستنجاء به لا مانع، لأنه طهور يرفع الحدث، طهور يرفع الحدث، وإن كان ماء مبارك وماء أيضا شريف، لكن لا أدري كيف يعني استنجاء بنية الاستشفاء، يعني ما ما ما ما فهمت مقصود السائل. ولا شك أن شرب زمزم أو للاستشفاء فإنه أيضا هذا فإنه وارد. هل سيرى المؤمنون ربهم يوم القيامة وهل الإيمان بذلك واجب؟ نعم، ماذا بل السنة والجماعة أن المسلمين أو المؤمنين يرون ربهم، المسلمين يرون ربهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومن هنا فإنه يجب الإيمان بذلك. وكما قلنا هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، هناك طوائف تنكر الرؤية ومخطئون في هذا ومسيئون، والحديث في ذلك صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هناك آيات تدل على ذلك نحو قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول ما حكم من يحتج يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ نعم، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، ثم أيضا قد يكون هنا الإدراك، طبعا الإدراك غير الرؤية، أيضا الإدراك لا شك أن الله سبحانه وتعالى يدرك ما وراء الأبصار، ويدرك سبحانه وتعالى ويحيط بكل شيء سبحانه وتعالى بالدقيق والجليل وبالكبير وبالصغير سبحانه وتعالى. ذكر بعض أدلة الفريقين، لكن على كل حال هذا ليس محل البسط هنا، لكن كل هذه أشياء مردود عليها. وأيضا إذا قلت إن ذلك قال أن هذه حديث أحد، هذا من البلاء الحقيقة، يعني قضية أن أن أن أن أن أن أن ترد الأشياء باسم أن أن أن هذه أحاديث أحد. لا أحب الحقيقة أن أطيل كثير وأقف عند هذه طويلا، لكن إشارة يسيرة فقط. لو لاحظنا في المنهج الذي ينهجه أمثال هؤلاء حينما يستدلون أو يؤولون، فإنهم يستدلون باللغة العربية عادة، كل إما بالعقل المحض وإما بالدلالات اللغوية، ونحن نأخذ الدلالات اللغوية. الدلالات اللغوية التي يستدلون بها هي أحد. على سبيل المثال في بعض الصفات حينما يفسر استوى بأنها استولى، حينما يفسر استوى بأنها استولى، وتجده يستدل مثلا بحديث أو بالبيت الشعري المعروف استوى بشر على العراق، استوى بشر على العراق، هذا بيت شعر، بيت شعر، يعني كيف وصل لنا؟ هل وصل بالتواتر؟ ثم أيضا هل سنده كسند المحدثين عندنا؟ المحدثون عندنا خدموا الحديث وخدموا الرجال ومحصوهم محصا وفحصوهم فحصا وبينوا كل ما فيه، ما الذي ينسى والذي يحفظ والذي يختلط والذي يكتب من صحيفة والذي يملي من صحيفة. يعني علم الرجال هذا من أعظم ما تميز به أهل الإسلام، لا يوجد في أي أمة من الأمم. فأيهما بالله يعني أدق نقلا وأصح؟ حديث مسلسل برجال حدثنا فلان برجال معروفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو مجرد أن تستشهد بقول قاله أمرو القيس أو قاله زهير بن سلمة أو قاله فلان أو قاله فلان، لا تعرف له، لا له خطم ولا أزمة، فيرد حديث الأحاد بينما يستشهد بقول كما قال بقول عربي بولنا على عقبه، مما يدلك على القضية ما ما ما, ما. غير سليم وغير واضح. ولا يمكن أبدا أن يسلم لهم هذا المنهج، قضية أن يردوا بحديث الأحاد أو أن العقائد لا تأخذ بهذا غير صحيح، ولا يسلم لهم ذلك، لأن الحديث المتواترة محدودة جدا. ولو سلمنا كذلك حتى القرآن قطعي من حيث الثبوت قطعا ما في شك، لكن من حيث الدلالة، حيث الدلالة في أشياء يختلف فيها. حينما في قصة القرآن مثلا، القرآن هناك من قال إنه الطهر، هناك من قال إنه الحي، إذا صارت دلالته كما يقولون ظنية، إذا بطلنا كل شيء، انتهى القضية وضع كل شيء. فكلام غير سليم وغير دقيق، وهم لا يستطيعون أن يستمسكون به لأن أدلتهم مثل هذا. وحجية خبر الواحد في العقائد والأحاديث وفي العقائد والأحكام من لا تحتاج إلى مزيد استدلال، لأن كل حياة الناس الدينية والدنيوية مبنية على أخبار الأحاد، لا يوجد شيء قطعي في طبعا حينما أقول أخبار أحاد يعني غلبة ظن، وغلبة الظن يعمل بها قطعا. ففي قوله تعالى مثلا في إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس، إذا حرم عليهم الكتمان، ليس كذلك؟ بمعنى أوجب عليهم الإخبار. طيب لما أوجب عليهم الإخبار معناته وجب علينا أن نسمع، ليس كذلك؟ فما دام وجب علينا أن نسمع قد يكون الخبر واحد، عالم وحده، عالم هو الذي يخبرنا، فحرم على العالم أن يكتم، بمعنى أوجب عليه أن يخبر. فما فائدة أن يوجب عليه أن يخبر إذا كنا لا نسمع؟ وما أخبر إلا يجب أن نسمع ولا نقول خبر أحد. ولهذا من أقوى ما يستدل به على حجية خبر الواحد مثل هذه الآيات، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والطائفة يصدق على الواحد كما تعلمون، وإن طائفتان ما اقتتلوا وكذلك أيضا فتصدق على الواحد. فالكلام في هذا واضح، ولن يسلم لهم قضية احتجاج بخبر الواحد، ترك الاحتجاج بخبر الواحد، لو لو لو لو تركوه حتى حتى حتى مناهجهم تسقط. كما قلت الكلام في هذا يطول، وليس هذا مقام البسط في هذا. هل الوضوء شرط في صحة الطواف؟ نعم، على ما عليه الجمهور صحيح، وهو الصحيح أنه شرط في صحة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضئها. وما نصيحتك في من يرى خلاف ذلك كأمثال شيخ الإسلام تيمية وما نصيحتك في من يرى خلاف ذلك كأمثال شيخ الإسلام والإمام أبي حنيفة؟ أنا أنصح شيخ الإسلام والإمام أبي حنيفة، هؤلاء علماء مجتهدون ولهم رأيهم ما في شك، ويقتدى بهم ويتأسى بهم، لكن على كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد. وحينما ينقل لإمام قول يعني يخالف فيه غيره، هذا لا يقدح في إمامتي ولا في جلالتي، وينبغي أن يعرف هذا، ينبغي أن يتأدب طلبة العلم وأن يتأدب التلاميذ مع العلماء. ولو نقل لك قول ضعيف لابن حزم أو لداود الظاهري أو لشيخ الإسلام تيمية أو لابن رجب أو للحافظ بن حجر أو للشيخ أو للإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد أو الشافعي، ينقل قول فعلا يعني ينبغي أن تتأدب معه، وألا يزحزح هذا من منزلته في قلبك قيد شعر، لا يزحزح ذلك في منزلة من منزلته في قلبك قيد شعر. نحن نقول أننا لا ندعي العصمة لأحد، وجلالة الأئمة عندنا وعظم مقامهم عندنا لا يعني أن ندعي عصمتهم، وحينما يخطئون لا يعني أنها أيضا تهتز منزلتهم عندنا، فهم أئمتنا وقدوتنا ونتقرب إلى الله بحبهم ونتقرب إلى الله بالاقتداء بهم والتأسي بهم فيما تبين لها فيه من حق، وإن كنا لا نسايرهم على أخطائهم، وأخطائهم لا تقلل من مقامهم ولا من منزلتهم. هذا هو الذي يجب أن يعلم، إنما نعتذر لهم. وهذه قضية مهمة، قضية مهمة جدا. وشيخ الإسلام تيمية نفسه رحمه الله له كتاب في هذا جميل جدا، ويحسن لطالب من يقرأه، الذي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فرصد أسباب الخلاف بين أهل العلم وذكرها وبين التبريرات والمسوغات للعلماء لماذا اختلفوا وكيف يختلفون، وأنهم لا يمكن أحد منهم أن يتعمد مخالفة الحق، معاذ الله، ومعاذ الله أن نعتقد في إمام من الأئمة أن يتعمد مخالفة الحق أو أن يرى النص ثم يخالفه، وإنما هي فهوم يعطيها الله سبحانه وتعالى، كما أنها نصوص تبلغ بعضهم وقد لا تبلغ الآخر فيما يتعلق بالسنة، وتصح عند آخر ولا تصح عند الثاني، وهكذا. لكن حقنا أن نحبهم وأن نتقرب الله بحبهم وأن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم، ولكن إذا تبين الحق مع غيرهم فإن الحق أحب إلينا منهم.